ما من وجوده يجيء الأدم ولا لزوم في عندام يولم إيماني يمنع للدوام والابتداء أو آخر أقسام أو أول فقط على النزاع كالطول والاستبراء والرضاع ويلزم من عندام الشرط عدم مشروط لدى ذي ضبط كسبب وزل وجود لازم منه وما في ذاك كسبب وزل وجود لازم منه وما في ذاك شيء قائم واجتمع الجميع في النكاح وما هو الجالب للنجاح والركن جزء ذات والشرط خرج وصيغة دليلها في المنتهج ما إلة ترادف السبب فالفرق بعضهم إليه قد ذهب ما من وجوده يجي الأدم ولا لزوم في ندم يؤلم بمانع قال إن الكلام على خطاب التكليف شرع في الكلام على خطاب الوضع ومنه المانع من أقسام خطاب الوضع المانع والمانع هو ما يلزم من وجوده العدم من وجوده يزيء العدم كالحيض مانع من وجوب الصلاة يلزم من وجود الحيض عدم صحة الصلاة وعدم وجوبه لأن هذا مانع عن وجوده يزيء العدم ولا لزم في انعدام يعلم ولا يلزم من عدمه شيء المانع لا يلزم من عدمه شيء لا يلزم من عدمه وجود ولا عدمه لذاته فلا يلزم من عدم الحيض صحة الصلاة ولا عدم صحتها قد تصح يا حصل السبب دخول وقت وحصل الشرط طهارة تصح وقد لا تصح لانتفاء شرط أو عدم دخول وقت عدم حصول السبب يمنع للدوام والابتداء كان استنافهم بياني لما قال مانع يعلموا بمانع قال مانع أقسام من ماذا يمنع المانع قال يمنع للدوام والابتداء معناه يمنعهما معا كالرضاع الرضاع يمنع ابتداء النكاح رجل إذا كان بينه وبين امرأة رضاع يحرم عليه نكاحها لأن هذا ابتداء النكاح ويمنع دوامه أيضا إذا طرأ الرضاع على النكاح يرفعه كمن تزوج صبيته فأرضعتها بعد ذلك امرأة لا تحل له بناتها هذا لا ينفسخ النكاح لأن هذا الرضاع الطارئ سيرفع النكاح السابق يمنع الدوام والابتداء أو آخر الأقسام أو آخر القسمان أي القسمين وذكر قسمين فقط الابتداء والدوام اطلق الجمع وأراد التثنية نعم آخرهما أي ابتداء معنى ما يرفع الابتداء دون الدوام كالاستبراء الاستبراء يمنع ابتداء النكاح معنى امرأة مستبراء من الزنا أو وطئ الشبهة ونحو ذلك لا يجوز العقد عليها مدة الاستبراء لكن لا يرفعه امرأة متزوجة إذا وطئت بشبهة أو غاصب ونحو ذلك يجب استبراؤها ولا يرتفع النكاح السابق تبقى زوجة كما كان لأنه هو رافع الابتداء دون الدوام أو أفضل فقط على النزاع أو يرفع الأول فقط وهو الدوام على نزاع فيه فقط دون الابتداء معناه يرفع الابتداء اتفاقا ويرفع الدوام على نزاع على قاعدة الدوام كالابتداء أم لا على كالطول الطول هو أن يجدمي المال ما يقدر به على نكاح حرة غير موالية إذا وجده هذا يمنع ابتداء النكاح قولا واحدا عندنا لكن إذا تزوج أمة لعدم الطول ثم وجد طولا بعد ذلك هل يرتفع النكاح السابق أم لا إذا قلنا الدوام كالابتداء يرتفع إذا قلنا الدوام وليس كالابتداء لا يرتفع النكاح السابق مسألة خلاف كالطول الاستبراء والرضاع تمثيل الأقسام الثلاثة لف ونشر غير مرتب معكوس نعم ويلزم من ندام الشرط عدم كالطول الاستبراء كالطول الاستبراء والرضاع مشوش نعم الرضاع نعم ويلزم من عدم الشرط عدم مشروط لدى ذي ضبط الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم وجوده وجود ولا عدم لذاته هذا هو الشرط فالطهارة مثلا شرط في صحة الصلاة يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة، لكن يلزم من صحة وجود الطهارة شيء. نعم. كسبب ما زال وجود العدم. كسبب يلزم وجود الوجود من عدمه العدم. السبب يشارك الشرط في كون كل منهما يلزم من عدم العدم، يلزم من عدم دخول من عدم زوال الشمس عدم وجود الظهر. نعم. من وما في ذاك شيء قائم. وذا الوجود لازم منه. وذا أي السبب يمتاز عن الشرط بأنه يلزم وجوده الوجود. يلزم من زوال الشمس وجوب صلاة الظهر وبخلاف الشرط، وما في ذاك شيء الشرط لا يلزم وجود الشيء. نعم. واجتمع الجميع في النكاح. قال إن الجميع اللي هو الشرط والنكاح، الشرط والمانع والسبب، اجتمعت هذه الثلاثة في النكاح، معناه أن النكاح يكون سبب والشرط ومانع، لكن لأحكام مختلفة، ما هو لحكم واحد لما في ذلك من التدافع مستحيل، ما يمكن أن يكون سببا في شيء ومانع منه في آن واحد. نعم، لكن قد يكون سبب الشيء الواحد وسببا في حكم شرط في حكم آخر، ما نعم من حكم آخر كالنكاح. نكاح سبب في وجوب الصداق، شرط في صحة الطلاق، مانع من نكاح أختي المنكوحتي وعمتها أو خالتها. نعم. وما هو الجانب النجاح؟ هو الإيمان. الإيمان شرط في حصول الثواب، سبب في حصول الثواب، شرط في قبول العبادات، مانع من قتل المسلم بالكافر. نعم. والركن جزء الذات والشرط خرج. والركن جزء الذات والشرط خرج. وما ذكر السبب وهو يتوقف والشرط وكل ما يتوقف عليه ما هي، ذكر الركن أيضا توقف عليه ما هي، فحسن أن يفرق بينهما. قال الركن هو جزء الماهية الداخل فيها، بخلاف الشرط هو ما كان خارج عن الماهية. الفرق بين الشرط والركن، الركن داخل فيها كيف السجود والركوع بالنسبة للصلاة، هذه أركان لأنها داخل في ماهية الصلاة، والشرط خارج عنها كطهارة الخبث وطهارة الحدث وستر العورات واستقبال القبلة، أشياء خارج عن الصلاة. وصيغة دليلها في المنتهى. أما الصيغة، الصيغة فهي دليل الماهية، دليل حصول الماهية، كيف أنكحت وزوجت في النكاح، كيف بعت وابتعت في البيع، وهكذا هي الصيغة دليل الماهية. في المنتهج منها في القول الصحيح كان هذا تعريض بعد الشيخ خليل وابن الحاجب قبله، الصيغ من أركان الماهية. قال في النكاح وركنه وليه وصداقه والصيغة، يعني جعل الصيغة من الأركان. نعم. ما علة ترادف السبب؟ قال هي العلة والسبب مترادفان، العلة التي سنتكلم عليها في باب القياس مرادفة للسبب، هذا مذهب الجمهور، وبعضهم فرق بينهما. قال إن العلة ما يتأثر عنه الشيء كالإسكار في تحريم الخمر، والسبب ما يحصل بعده الشيء من غير أن يكون له تأثير فيه كالحبل للماء، سبب في استخراجه وليس علة له. هكذا. بسم الله.